صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال كفاه الله تعالى ومنه أي من مجيء الهمزة للإنكار: أليس الله بكاف عبده، أي الله كاف له، لأن إنكار النفي نفي له ونفي النفي إثبات. وهذا المعنى مراد من قال إن الهمزة فيه للتقرير؟ هذه بيقولوا إن الهمزة فيه للتقرير، قال أي لحمل المخاطب على الإقرار، لكن ما هو الإقرار بالنفي؟ ما هو الإقرار بالنفي؟ بيقول بما دخله النفي وهو الله كاف، لا بالنفي وهو ليس الله بكاف. التقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة، بل بما يعرف المخاطب. التقرير على ما بعد النبي في مواضع التقرير فيها للنبي. كيف؟ شلوها بينها عليها التقرير ما بعد النبي في مواضع التقرير فيها للنبي. ولذا قال بما يعرفه المخاطب. إلى قيل ما قال ما دخل عليها النفي عموم، بل بما يعرف. إذا هو ما يعرف فسهل. شوف معنى ما يعلم. ما تعلم شيء. قال بما يعرفه المخاطب من ذلك الحكم إثباتا أو نفيا. وعليه قوله تعالى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فإن الهمزة فيه للتقرير، أي بما يعرفه عيسى عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم، لا بأنه قد قال. هنا إثبات، معنى إثبات فيشتي الجواب بالنفي. بما يعرفه وما يعرفه هو أنه ما حصل منه، مع أن كلام هنا مثبت اللي دخل عليه. غير ما هو مثبت فيها أنت قلت لي إلا أنت قلت للناس ما أشتي قرره أنه قال أنا مثبت وجاري أنه ما قال. إذن يشتي يقرره على ما حصل الواقع منه، وهو عدم لك عدم القول النفي. وفالأول يكرر على ليه الإثبات، ما هو النفي، ما علمه من إيه، من عدم الاتخاذ، لا عدم كون الله كافي، لا بأنه قد قال ذلك فخم. وقوله والإنكار وكذلك دل، قال اشتهنيه على ما قد مر لنا هناك ذيها أخرجه، ما مر لنا هناك بأن المقر يكون إيه؟ بعد الهمزة، كأنها ديها استثناء منه. وقوله والإنكار كذلك دل على أن صورة إنكار الفعل أن يلي الفعل الهمزة، أن يلي الفعل الهمزة. ولما كان له صورة أخرى لا يلي فيها الفعل الهمزة أشار إليها بقوله. قد مر لنا السابق كيف كان ذيه هو مثل الاستثناء. قال والإنكار الفعل صورة أخرى وهي نحو أزيدا ضربت أم عمرا لمن يردد الضرب بينهما. ما هو مثل الأول، ما أولى الفعل نفسه الهمزة، هو الإنكار صورة الفعل نفسها. تنكرها يعني تنكر عليها لك الفعل نفسه وقوع منها ضل مرة يشتي. لا هذا قال يستنكر. لا أزيدا ضربتها أم عمرا لما حصل بدون حاصل. أنت مستنكر هنا السنكر يشتي لما كان متردد مثل الأولى في لهن الأصل. أما هو قدو لا عندك مقدم والتقديم يفيد له الوقوع ولا مبلغ هل هو على ذا وعلى ذا بس. ولذا قال لمن يردد الضرب بينهما زيد، ما هو باني على أنه في غيرهم، ما إذا عده يعني متشكك في نفسه هل هو بينهم ولا بين غيرهم ما هو ما سفر بلا. يعني مثلا ما منشتبه بين الضرب يستنكر أيوه مع الضرب زيد يستنكر وقوع الضرب على زيد ولا عليه ولا على عم. قال من غير أن يعتقد تعلقه بغيرهما، فإذا أنكرت تعلقه بهما فقد نفيته عن أصله، لأنه لا بد له من محل يتعلق به. والإنكار إما للتوبيخ أي ما كان ينبغي أن يكون ذلك الأمر الذي كان، نحو عصيت ربك، فإن العصيان واقع لكنه منكر. هذا وشير التوبيخ ربها على وما يقال إنه للتقرير فمعناه التحقيق والتثبيت. عصيت ربك بمعنى أنه وقع عصيت ما معناه أنه يقرره على الاعتراف أو لا ينبغي أن يكون نحو أتعصي ربك إذا هو لليك في المستقبل لا ينبغي أن أتعصي أو للتكذيب في الماضي أي لم يكن نحو أفأصفاكم ربكم بالبنين أي لم يفعل ذلك ما وقع أو في المستقبل أي لا يكون نحو أنلزمكموها يعني ما هو حاصل أي أنلزمكم تلك الهداية والحجة الهداية والحجة وأنتم لها كارهون بس برهن. بمعنى أنكرهكم على قبولها ونبصركم على الإسلام، والحال أنكم لها كارهون يعني لا يكون هذا الإلزام أي إلزام لهم ببسرها على غير القول المجبرة يعني ما هو حاصل أن نلزمكم وأنتم لها كارهون تبتها معارضة بين ليه بين إلزام الله وكراهتكم ما لهم كارهون لا لا كان ما هو ملزم لهم وهم لها كارهون الغير ملك المفهوم لا لا قلت دي إلزام لهم فالجبر أنهم بيقولون أن الله بيلزم بالفعل كيف ما كان وأنتم لها كارهون. والتهكم عطف على الاستبطاء أو على الإنكار، وذلك أنهم اختلفوا في أنه إذا ذكر معطوفات كثيرة أن الجميع معطوف على الأول أو كل واحد عطف على ما قبله. ها نحو أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا التهكم به، وذلك أن شعيبا عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلوات، وكان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا، فقصدوا بقولهم أصلواتك تأمرك الهزء أو السخرية لا حقيقة الاستفهام. عشان هم بيسألوا السلطة أيه هل هو واقع ولا ما هو واقع؟ يعني عمرنا من الفائدة هذا يستخدموا هذا الحين كما واحد يأمر الناس بشيء ولا شيء قال وش دافع لك باي خلينا كذا ولا باي يعني بنستخدمه فل حتى بيستخدموها في الصلاة كثير ما بقى واحد متعبد ولا ايش صلاتك بس تسوي كذا ما تنفعك ولا بس تفعل بيستخدموه ما قصده له الاستفهام ما بالسخرية من فعله ما قراك الشبر كذا ما قراك الشبر كذا لا باين بعد مقراتي ما شيء استخدمه باين بعد. والتحقير نحو من هذا استحقارا بشأنه مع أنك تعرفه من أنت يعني يقول خاطبك كما هو يقول ايش تسوي وفعل من أنت يعني طيب فعل هذا استحقار له وما هو شيء والتهويل كقراءة ابن عباس ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون. من استفهام يا هني؟ قال بلفظ الاستفهام. نحن نجينا من أمر عظيم. حين قال أكد يقول هني حين قال من هو فرعون؟ يعني من مهانة عظيمة من ذل الشخص ذي هو. القراءة أهم بالعمل قبل احنا والفين تهويل أمر فرعون من فرعون انها رواية انها رواية قال شيء ان القراءة تدقيه مثلا تفسير بعض الأحيان يطلب أنها قرآن يتفسير لا سمع سمع اسمع من النبي ما بيحسبوها أنها طيار أنها إذا قد رواها من وعد الخلاف ما عدها إلا الأخبار الخبر أي من بفتح الميم ورفع فرعون على أنه مبتدأ ومن الاستفهام خبرها أو بالعكس على اختلاف الرأيين فإنه قال لا معنى لحقيقة الاستفهام فيها قلنا معناها من فرعون جوه مستفهم وهو ظاهر بل المراد أنه لما وصف الله العذاب بالشدة والفظاعة زادهم تهويرا بقوله من فرعون أي هل تعرفون من هو يعني عذابها أثر جوه دم دارين كان قول ذكره نيه بالاستفهام يدلل على أنه يعني هول عذابه الله بالنسبة لنا وليذا قالوا لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين إذا هو مهين يدلل على أن صاحبه يعذب عذاب عسر أو يعظم في ذاته عظم عذابه هو جاء وعد تعظيم العذاب له جاء هو إهانة إهانة له لا ويشتي يذكروا نعمة الله عليه عليهم هذه نجاهم من هذا الشخص ليش الجبار الجبار الذي كذا هذا معنى لا جاهو معناها معناها حين يذكره بهذا الصفة يهول أمره إنها نعمة عظيمة أنه ينجيه منهم أي هل تعرفون من هو في فرط عتوه وشدة شكيمته فما ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثله معذب المعذب المعذب المعذب به المعذب فما ظنكم بعذاب يكون المعذب به مثله بالبرع إيه كده ما عدا ما بلا مثله كده كثرة تمكن ولهذا قال إنه كان عاليا من المسرفين بعدها زيادة لتعريف حاله وتهويل عذابه والاستبعاد نحو أن لهم الذكرى فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الاستفهام وهو ظاهر بل المراد استبعاد أن يكون لهم الذكرى بقرينة قوله وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه جاء بعدها قال أن لهم الذكرى أي كيف يتذكرون ويستعظون ويوفون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الادكار من كشف الدخان وهو ما ظهر على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات والبينات من الكتاب المعجز وغيره. لا شيء حقيقة شيء سورة الدخان ما هندر عليها الدخان، لكن إعجاز القرآن أعظم من ذا كله. جالهم بحث وجالهم كذا لما تتغطس السماء عليهم دخان هي من فيه. لكن إعجاز القرآن أعظم من كل شيء بالنسبة للهم. وشو أبلغ بيقولوا قالوا لا بيقولوا إنه جالهم بيفسروا هم فسرين إنه جالهم. قال جاءهم ما هو أعظم وأدخل في وجوب الادكار من كشف الدخان. أعظم من كشف الدخان. لا لا لا لا عندك من ما هي من بياني. من بياني. هو كشف الدخان. نفس هذه جاءهم. جاءهم أعظم من الآية هذيك سردها. لا. أعظم من كشف الدخان. جاءهم أشياء ويا كتاب المعجز والرسول من هذه جاء؟ من هو؟ من من الآيات والبينات لأن الشعب يجيب غير فنه لكشروع أبوعنا أنه لهم ذكر وقت جاءهم رسوله بهم ثم تولوا عنه. قال أنهم جاءهم ذلحين أنه بيبين ذلحين الآيات هذه بيّن لهم هي كشف الدخان. أقول إنها أيوة معناها إنها قد هنا هذه جاهم وحصل لهم وكشف الدخان، فإذا ما هم مؤمنين به مع إنها قد جاهم ما هو أعظم منه. ما شيء فسر إنها ما قد جالهم جي. أقول هذا يعني كشف الدخان إيش إنها تحصل لهم ما آمنوا به مع إنها قد جاهم أعظم منه. هو معجزة القرآن وغيره في مكة. القرآن معنى أن ذا الحين بيقول أنهم ما آمنوا بالدخان، ما آمنوا بك حصل لهم. لا لأن يشكي أنه ما حصل الدخان. نشكي على نفس ما قال هنا وقد جاءهم ما هو أعظم وأدخل بوجوب الادكار من كشف الدخان. قد جاءهم كشف الدخان ما رضوا يؤمنوا به. فإذا قد جاءهم كشف الدخان هذا الحين ذي قال أن لهم الذكرى أن يؤمنوا به وهو كشف الدخان، وقد جاءهم أعظم منه وهو القرآن. يعني أن القرآن أعظم من الدخان الذي جاءهم الذي قد وقع له. قد جاءهم ما هم بينات، لكن يشكي ان الادكار ما حصل بالدخان، ما حصل بالدخان، ان الادكار ما حصل بالدخان. وايش وقد جاءهم ما هو اعظم منه وما حصل منهم الادكار. فلم يدكروا واعرضوا عنه. ومنها اي من انواع طلب الامر، وهو طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء. طلب فعل شرط واجهه كف على أن فعل النهي على جهة الاستعلاء. وصيغته تستعمل في معان كثيرة، واختلفوا في حقيقته الموضوعة، هل هي لها يعني الصيغة كلها أو الصيغة معينة، هل هي موضوعة على هذا المعاني جمعة أو البعضها أو واحد منها والباقي مجاز. قال اختلافا كثيرا. ولما لم تكن الدلالة مفيدة للقطع بشيء قال المصنف والأظهر أن صيغته هي المقترنة باللام نحو ليحضر زيد، وغيرها نحو أكرم عمرا ورويد بكرا فالمراد بصيغته ما دل على طلب فعل غير كف استعلاء، سواء كان اسما أو فعلا موضوعة لطلب الفعل استعلاء. وضعها فيها طلب الفعل أي على طريق طلب العلو، على طريق طلب العلو. وعد الآمر نفسه عاليا، سواء كان عاليا في نفسه أم لا، إذا قدها للسعلة يظهر نفسه أنه عالي. يوجدوا أمر الله، قال لتبادر الفهم عند سماعها، أي سماع الصيغة إلى ذلك المعنى، عن الطلب استعلاء. ما حقيقة فيه، والتبادر إلى الفهم من أقوى أمارات الحقيقة. التبادر إلى الفهم هو الذي بيدللنا عليه الحقيقة. وقد تستعمل صيغة الأمر لغيره، أي لغير طلب الفعل استعلاء. يا صبر كل صفحة صفر نسمع يا صبر.